السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وصحبه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400. وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28 و700. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى: والسنة تفسر، إلى آخر ما ذكر في فصلها. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق على الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، متفق عليه. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرضى، رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فانق الحد والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس ارباوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها لأن السنة وحي كالقرآن. ومن بدائع شيخ شيوخنا حافظ الحكمي قوله رحمه الله في اللؤلؤ المكنون فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان وباب الأسماء والصفات مردها إثباتا ونفيا إلى الوحي وهو القرآن والسنة. وبين المصنف رحمه الله تعالى الصلة بين القرآن والسنة فقال والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فعلائق اتصال الكتاب والسنة أربع فعلائق اتصال الكتاب والسنة أربع فالمرتبة الأولى تفسير السنة للقرآن تفسير السنة للقرآن والمرتبة الثانية تبيين السنة للقرآن والمرتبة الثانية تبيين السنة للقرآن والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة توصل إلى القرآن فتدل عليه وتجيء بنظير ما في القرآن مما يشاركه في الباب والمرتبة الرابعة تخبر فيها السنة عن مضمن القرآن فتجيء بمثل ما جاء به القرآن فتجيء بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو افتراقا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده الحديث، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي وفيه ضعف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، ولم أجده بهذا اللفظ عجبا، وأشار إلى فقده به العلامة الألباني رحمه الله، فلا يعرف هذا اللفظ عجب ربنا من قنوط عباده مرويا مسندا في كتب الحديث التي انتهت إلينا، وإنما فيها ضحك ربنا إلى تمام الحديث. والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله أزلين في ضيق وشدة، ويجوز فيها وجه آخر وهو آزلين، بمد أوله. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس المعروف بحديث الأوعال، بينه في مناظرة الواسطية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. أما هذا اللفظ فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا من كلامه، وأما هذا اللفظ الذي في الواسطية فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من قوله، وإسناده حسن وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، فهو خبر عن غيب. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف. وأورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث المضعفة لأنها ثابتة عنده، لقوله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول إلى آخر كلامه. واسم الصحيح عند جماعة من المتقدمين يراد به المقبول، مما يجمع وصف الصحيح والحسن جميعا، فقوله في بعضها وإسناده حسن لا يخالف قوله في صدر كلامه الأحاديث الصحاح، لأن الحسن يدخل في الصحاح باعتبار كونه مقبولا. ويعتذر رحمه الله تعالى في إيراد هذه الأحاديث مع وصفها بالصحة وذكره أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول بأمرين: أحدهما أنه أراد مجموعها لا جميعها، أنه أراد مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، وإن وجدت فيها أحاديث ضعيفة يسيرة. والثاني أن يكون المراد قبول سردها في باب الأسماء والصفات، قبول سردها وذكرها في باب الأسماء والصفات، وإجرائها مجرى الاعتضاد للاعتماد، وإجرائها مجرى الاعتضاد للاعتماد، بأن تجيء تابعة لما صح من الحديث، بأن تجيء تابعة لما صح من الحديث. وهذه جادة مطروقة عند أهل الحديث والأثر، فإنهم ربما ذكروا في كتبهم شيئا من الواهن المضعف في باب الإيمان والتوحيد اعتدادا بأصله الثابت، فيجعلون هذا جاريا مجرى التابع، فلا نكرة حينئذ أن تجد في كتبهم ككتاب التوحيد لابن خزيمة أو التوحيد لابن مندة أو الإيمان لابن مندة أو السنة لابن أبي عاصم أو غيرها من تآليفهم ما هو مضعف في نفسه، لأنه يذكر عندهم تابعا، وباب الاعتضاد يتوسع فيه فوق ما يلتزم في باب الاعتماد، فما يبنى عليه ينبغي أن يكون ثابتا، لكن ما يقع مصدقا للثابت فهذا يترخص فيما يورد فيه تكثيرا للوارد في هذا الباب، مع كون جملة منه مما تنازع النظار في حكمه كالأحاديث المذكورة، فإن من أهل العلم من يقويها ومن أهل العلم من يوهيها. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب التي ذكرها المصنف في حديث عدي هي كذلك عند البخاري في رواية الكشميهني، هي كذلك عند البخاري في رواية الكشميهني، وهي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، والمشهور فيها لفظ حجاب، لكن لفظ حاجب هو في رواية الكشميهني للبخاري، وهو الثابت في نسخة الواسطية المقروءة على أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم يؤمنون بها على هذا الوجه إثباتا ونفيا دون تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخر، ومنها الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقوله ربنا الله، وقوله أن تعلم أن الله معك إلى آخر ذلك، ومنها رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة لله سبحانه وتعالى. ومنها رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، فالحديث الذي روي فيه هو حديث ضعيف كما تقدم. ومنها رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة ومنزل الإنجيل ومنزل الفرقان، وكلها في حديث واحد هو اللهم رب السماوات السبع إلى تمام الحديث. وكل هذه الأسماء من الأسماء الإلهية المضافة. فقد تقدم أن أسماء ربنا سبحانه وتعالى باعتبار الإفراد والإضافة تجيء على نوعين، أحدهما الأسماء الإلهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء الإلهية المضافة مثل مالك الملك ومالك يوم الدين ورب العزة ومنزل التوراة ومجري السحاب وهازم الأحساب. ذكر هذا النوع أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على جواز دعاء الله سبحانه وتعالى بها، يعني بالأسماء المضافة. من تلك الأسماء الواردة في الأحاديث أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، ومنها السميع والقريب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى قوله في هذا الحديث: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوها، أي ارفقوا بها ولا تجهدوها، وهو بهمزة وصل مكسورة، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق لقوله في الحديث: فالق الحب والنوى. ومنها الإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وكل هذه الصفات مستفادة من الأسماء المتقدم ذكرها، فقد سلف أن الأسماء الإلهية تدل على صفات الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي: أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. وتقدم أن الاسم الإلهي ربما جل على صفة أو أكثر. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها جاءت في حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وما فيه من الصفات تقدم ذكره في أدلة ثابتة سوى صفة العجب، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وورد في الأحاديث الصحيحة ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الرجل وامرأته عجب ربنا من صنيعكما الليلة. فثبتت صفة العجب بالكتاب والسنة. ومما ينوه به وينبه إليه أن القراءات القرآنية في فرشها تتضمن أحكاما في باب الخبر والطلب يعزب عن علمها من لم يكن له اشتغال بأدنى حظ من القراءات، كهذه المسألة المذكورة، فإن القارئ بحفص لا يعرف هذا الوجه الذي به إثبات صفة لله سبحانه وتعالى. وتلك الصفات تنداح دائرتها فتكون تارة في جملة القراءات العشر المتوافرة، وتارة تكون في القراءات الزائدة على ذلك كالأربع وما زاد عليها إلى الخمسين الواردة في كتاب الكامل للهدى لي، كقوله سبحانه وتعالى في قراءة زائدة على العشر: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فإن فيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فعلم القراءات في فرشه لا يستغني عنه طالب العلم، وهو لا يحتاج إلى كبير جهد في تلقيه، وعامة من مضى يكون لهم يد في هذا الفن طالت أو قصرت، وليس هو من العلوم المعجزة، بل هو من جملة علوم الصوتيات التي تتآلف عليها الأمم جميعا، فلا ينبغي أن يقصر طالب العلم في معرفة الفرش. والمراد بالفرش اختلاف القراءات الواردة في أحرف القرآن الكريم، فإن في ذلك فائدة زائدة في العلم. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا: وقولوا للناس حسنا، جاء وقولوا للناس حسنا، فإن هذا أصل للأدب الرفيع في قول المرء لغيره: إذا انتظره حسنا فانتظرني، وأشبه ذلك في علم القراءات كثير. ومن تلك الصفات أيضا صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، حتى قال: حتى يضع فيها رب العزة قدمه، أو قال عليها قدمه. ومنها صفات القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: وأنا أمين من في السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومنها صفة المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه، الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. ورؤية الخلق تكون بتجليه سبحانه وتعالى لهم، وتقدم بيان هذا فيما سلف. ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فنفى عن ربه سبحانه وتعالى الصمم والغياب، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط بين فرق الأمة في باب الصفات، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في أبواب الدين فيما يأتي من كلامه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. وقد دخل فيما لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات المتقدم ذكره، زاد الأمر بيانا هنا، فذكر أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة في خمسة أصول جامعة: أولها أسماء الله وصفاته، أولها أسماء الله وصفاته، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، لأن القدر هو فعله سبحانه وتعالى، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا فلا يعلمه الله إلا بعد وجوده من العبد، وبين الجبرية، وبين الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ويستحق ذلك، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يستحق النار ولا يدخلها، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. وأهل السنة يقولون في من وقع عليه الوعيد إنه تحت رحمة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وأما هؤلاء فإنهم يقطعون بجريان العذاب عليه. ورابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج، فهم فيه وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من دائرة الإيمان، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من دائرة الإيمان، ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار، ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. ومما ينبه إليه أن المذهب الأول وهو مذهب الخوارج والمعتزلة الذي يخرج فيه هؤلاء وهؤلاء فاعل الكبيرة من دائرة الإيمان يختلفون فيه بعد الإخراج، فذهبت الحرورية الخوارج إلى أنه خارج من الإيمان بالكفر فهو عندهم كافر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من دائرة الإيمان لكنهم لا يدخلونه دائرة الكفر، فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين أي في مقام بين الإيمان والكفر، وتتفق الطائفتان على أنه خالد مخلد في نار جهنم. فصار هؤلاء وهؤلاء مشتركون في الحكم عليه في المآل، ومفترقون في الحكم عليه في الحال، فهم بالنظر إلى المآل يقولون إن فاعل الكبيرة في نار جهنم خالدا مخلدا لا يخرج منها، وأما في الحال فإنهم يقولون إن فاعل الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان وتكفره الخوارج فتجعله كافرا لكبيرته، وأما المعتزلة فإنهم لا يقولون بأنه كافر كما أنهم لا يقولون بأنه مؤمن، ولكنه عنده في منزلة بين المنزلتين. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله من آله وغلوا فيهم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض الصحابة وسبهم، وبين الخوارج الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. فالرافضة والخوارج لا يجتمعون أبدا إلا كما يجتمع الحوت والضب، فدين الخوارج مقابل لدين الروافض، ولهذا يوجد في كلام هؤلاء وهؤلاء اليوم ما يفضحهم على رؤوس الملأ، ففي المحفوظات الصوتية عنهم بأيدي الخلق من الرافضة يعظم عليا حتى يؤلهه، وفيها من علماء الخوارج اليوم في عمان من يصرح بكفر علي رضي الله عنه تعالى، غفر الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزههم عن مقالات هؤلاء المبطلين. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ودينهم لا يتبدل ولا يتغير لا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، وأما غيرهم فإنهم يغيرون أديانهم واعتقاداتهم تبعا لما تدعوه إليهم مصالحهم المشتركة زعموا. وهذه الأبواب الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جعلها أنموذجا الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة، وهذه الوسطية منبثقة من الكتاب والسنة، وهم فيها مستقيمون على الصراط المستقيم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بلزومه، وهم براء من الأهواء المردية والآراء المبتدعة، مفارقون للإفراط والتفريط، فإن الحق إنما يضيع إذا أفرط العبد أو فرط، فالدين الحق سواء بين مفرطين ومفرطين. وأما الوسطية التي يجعجع لها اليوم فهي في أكثر دعاوى الداعين لها ملاينة أهل الباطل في ترك الحق، وهذه الوسطية وسطية لم تأتي بها الشريعة لا في الكتاب ولا في السنة، فصارت الوسطية لها معنيان، أحدهما حق وهو لزوم الكتاب والسنة بين طرفي الإفراط، والآخر باطل وهو ملاينة أهل الباطل في ترك الحق، ملاينة أهل الباطل في ترك الحق. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلمناهم عاملون، فما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فللقمر آية من آيات الله من أصغر المخلوقات، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دلوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أفردهما بالذكر لما دخلهما من مماحلات أهل البدع والضلال، إنه أراد الإنباه إلى بطلان قول نفاة علو الله سبحانه وتعالى وبطلان قول من زعم أن الله سبحانه وتعالى متحد بخلقه متصل بهم غير بائن عنهم. فأراد رحمه الله تعالى بإفراد الكلام في هاتين الصفتين الرد على تلك الطائفتين. ولا يراد بالمعية أنه سبحانه وتعالى مختلط بالخلق، فإن هذا شيء لا توجبه اللغة العربية ولا هو معروف عند سلف الأمة، وهو خلاف ما كانوا عليه، بل هو خلاف ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق من أن الله سبحانه في جهة العلو. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع شيء من تبيين هذه الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع المسلمين. وهذه الجملة واقعة في بعض النسخ المتأخرة تفسيرا للظنون الكاذبة ليست في نسخ الواسطية العتيقة، ومنها النسخة التي قرأت على المصنف وهي تشبه كلامه رحمه الله، لكنها ليست في نسخ الواسطية العتيقة ولا في شيء من كتبه الموجودة بأيدي الناس، فلعل بعض النساخ أخذ هذه الجملة من كلام له في موضع آخر ثم أدخلها في هذه العقيدة لتبيين هذه المعاني زيادة في الفائدة، وهذا يفعله بعض النساخ من المتأخرين. أما النسخ العتيقة فتكاد تسلم من ذلك، فلعله أراد إثبات فائدة زائدة فوجدت هذه الزيادة المبينة للظنون الكاذبة، مثل ما ذكرنا أن يظن أن السماء تظله أو تقله إلى آخر ما ذكر، لكن المذكور فيها من المعنى صحيح. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، فيجتمع الأمران له سبحانه وتعالى كمالا. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم دون الناس، فإن المناسب لجعلهم خلاصة الخلق واصطفائهم دونهم أن يكون لهم من الرتبة ما ليس لغيرهم، وهذه الرتبة هي قرب الله سبحانه وتعالى منهم. فلا يقال حينئذ إن القرب نوعان، أحدهما قرب عام للخلق بالعلم والإحاطة، والآخر قرب خاص بالنصرة والتأييد، لأن الظاهر أن الأدلة خصت القرب بالمؤمنين بالنصر والتأييد. وأما المعنى الأول وهو القرب بالعلم والإقامة ما دل عليه في أدلة الشرع وما جاء من الآيات دليل عند جماعة للقرب العام كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو في تفسير السلف رحمه الله قرب الملائكة، القرب الذي يكون لغير المؤمنين هو قرب الملائكة كقرب الملائكة المحتضر مؤمنا كان أو كافرا. أما القرب الذي هو صفة لله عز وجل فهذا يكون للمؤمنين دون غيرهم، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأ الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه في آخر الزمان من الصدور والسطور، أي برفعه في آخر الزمان من الصدور والسطور، ثبت بذلك الحديث وانعقد عليه الإجماع. وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية على عن كلام الله ولا عبارة عنه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الكلام الإلهي معنى قائم بالذات، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الكلام الإلهي معنى قائم بالذات، ثم اختلفتا في المنزل منه كالتوراة والإنجيل والقرآن، هل هو حكاية عن كلام الله أم عبارة عنه؟ فقالت الكلابية إنه حكاية عن كلام الله عز وجل، وقالت الأشاعرة إنه عبارة عنه، وامتنعوا من الحكاية لأنها تقتضي المماثلة، وامتنعوا عن الحكاية لأنها تقتضي المماثلة، وصفات الله عز وجل لا يماثلها صفة أحد من المخلوقين. وجر الطائفتين إلى هذه المقالة أنهما ينفيان الحرف والصوت عن ربنا سبحانه وتعالى، فيقولان إن معنى القرآن من الله دون حروفه، إن معنى القرآن من الله دون حروفه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الحرف والصوت، فيقولون القرآن حروفه ومعانيه كله من الله، فيقولون القرآن حروفه ومعانيه كله من الله. وعمد المصنف رحمه الله تعالى في مقامات يسيرة مضت إلى بيان جملة من اعتقادات المخالفة لاعتقاد أهل السنة لعظم المصيبة بها وفشوها في الخلق، وإلا فإنه قصد تجريد اعتقاد أهل السنة في هذا المختصر، لكن الحاجة دعته إلى بيان جملة من العقائد المخالفة وإن لم يكن هذا قصدا له أصلا. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في باكورة تلقي الاعتقاد، بأن يعمد المتلقي إلى فهم اعتقاد أهل السنة والجماعة دون خلطه مقالات الباطلة، حتى إذا ثبت فهمه اعتقاد أهل السنة ورسخت قدمه في معرفة أقوالهم في أبوابه، صعد النظر بعد ذلك إلى معرفة الأقوال المخالفة والبدع المرجية والأهواء المزرية في أبواب الاعتقاد، حفظا له من أن يخالط قلبه شيء من هذه الاعتقادات في مبتدئ أمره، فلا يميز بين الحق والباطل. فإن متلقي الاعتقاد إذا تلقى أول ما يتلقى اعتقاد أهل السنة مصحوبا بعقائد أهل البدع، فإنه يخرج مزعزعا قلقا غير ثابت القدم في معرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه شابه عند التلقي بغيره. ينبغي أن يجرب طالب العلم في باكورة تعلمه أخذ عقيدة أهل السنة والجماعة دون مشاغلة نفسه بمعرفة الأقوال الباطلة، حتى إذا أدرك منها حظا جيدا تطلع بعد ذلك إلى معرفة ما زاد عليها. وأما الشغل بالعقائد المخالفة في الابتداء فإنه يوهن اعتقاد العبد. نعم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحبا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ما يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، رواه البخاري من حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم وأبصاركم، ويرونه سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها، فالعرصات المتسعات، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف. والثاني أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال العلم، لأنها رؤية امتحان وتعريف، لأنها رؤية امتحان وتعريف. أما الرؤية التي تكون في الجنة فإنها تختص بالمؤمنين، أما الرؤية التي تكون في الجنة فإنها تختص بالمؤمنين، لأنهم هم الأهل للإنعام والتشريف، لأنهم هم الأهل للإنعام والتشريف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه آه،

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضلا عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة والعلم المأثور في الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يقع بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده. وصفه العلامة ابن سعري في هذه اللطيفة بأنه ضابط جامع، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف له معنيان. أحدهما خاص، وهو ما جاء في السنة، من خبر عن اليوم الآخر، ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر لا يختص بالسنة، فقط، والآخر عام، ويندرج فيه القرآن، لأن القرآن والسنة أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه يحمل كلام المصنف، والأولى أن يقال في بيان حد اليوم الآخر جامع كل ما يكون بعد الموت، سواء جاء الخبر عنه في القرآن والسنة معا أو في القرآن فقط أو في السنة فقط. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء في ذلك كفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبتنا الله وإياكم عليه. وأما المرتاب فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث بهاء في أوله وآخره، هكذا رواه أبو داود وغيره. وأما هذا اللفظ فهو عند الرويان في مسنده، وهو الثابت في النسخة المقروءة على المصنف، ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو ميزان واحد في أصح الأقوال، وهو ميزان واحد في أصح الأقوال، وجمع في مواضع في القرآن والسنة باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع في مواضع في القرآن والسنة باعتبار تعدد الموزون فيه، وتوزن فيه الأعمال والعمال وصحائفها، وتوزن فيه الأعمال والعمال وصحائفها، فيقع الوزن للعبد العامل، فيقع الوزن للعبد العامل وللعمل الذي عمله وللصحيفة التي كتب فيها عمله، وللصحيفة التي كتب فيها عمله. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العامل، العبد العامل وعمله، وصحيفة عمله. العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوين باعتبار أنه يدون فيها العمل، أي يثبت مكتوبا، وسميت دواوين باعتبار أنه يدون فيها العمل، أي يثبت مكتوبا، فيأخذ المكتب بيمين ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. فحال الكافر يجتمع فيها وصفان مفترقان في القرآن: أحدهما الأخذ بالشمال، والآخر الأخذ من وراء الظهر، فتكون مجموعة له، ويكون ما جاء في بعض الآيات مخبرا عن بعض تلك، وما جاء في بعضها مخبرا عن الصفة الأخرى، فيجتمع فيه أنه يأخذ كتابه بشماله وظهره. ومما ينبه إليه أن مما يزجر عنه في التعليم والتفقيه والوعظ والإرشاد تمثيل الأحوال الناقصة، ولا سيما أحوال الكافر. أينبغي أن يبين الإنسان حال تلقي الكافر لكتابه بأن يمثل ذلك بشماله وراء ظهره؟ فإن هذه حال ناقصة، ويكتفي بفهم العقول لذلك دون حاجة للتمثيل. وإن أحب أن يمثل فليمثل الأحوال الكاملة بأن يقول: يتلقى المؤمن كتابه بيمينه، ثم يشير بيمينه قابضا. وأما الحال الردية الناقصة فلا ينبغي أن يمثل بها الإنسان. ومما يعلمك حاجة الناس إلى تلقي العلم عن الأشياخ دون الكتب أن هذه الأمور مما لا يوجد في الكتب، فأولئك الذين لا يتلقون العلم عن أشياخهم صار من أحوالهم ما يضحك به الناس، ويرونه نقصا وعيبا لأهل الدين، كحال أحدهم الذي أخبرت به ولم أره، أنه لما أراد شرح ما يتعلق ببيان محظورات الإحرام للمرأة مثل للبس النقاب والبرقع بجعله على وجهه، وهذا جهل بالغ ووهن في الدين وإضعاف له. فإن الأحوال الناقصة لا تليق بكمل الخلق من الرجال في العامة، فكيف بأهل العلم المبينين له؟ ومن أعز العلم أعزه العلم ورفعه الله، ومن لم يبالي بهذه الأحوال صار ضحكة عند العاقلين وقلية جانين. ينبغي أن يترفع المرء في بيانه والدين عن الأحوال الناقصة، ويحاسب الله عز وجل يوم القيامة الخلائق والحساب وأعمال العبد يوم القيامة، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة درجة، إحداهما الحساب اليسير، وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، والكفار لا يحاسبون محاسبة، من توزن حسناته وسيئاته إلا حسنة لهم، فإن الله عز وجل يجازيهم بحسناتهم بما يجدونه في الدنيا من نعيمها، فيقدمون على الله سبحانه وتعالى ولا حسنة لهم، ولكنهم يحاسبون على أعمالهم بتقريرهم عليها وتبكيتهم ومجازاتهم بها، ولكنهم يحاسبون على أعمالهم بتقريرهم عليها وتبكيتهم ومجازاتهم بها. فالحساب الذي يكون للكافر يوم القيامة ليس حسابا يتعلق بالحسنات والسيئات، لأن الكافر لا حسنة له يوم القيامة، وإنما محاسبة الكافر تتعلق بتقريره على أعماله وتبكيته عليها ومجازاته بها. أما المؤمن فهو يجري له الوزن بين الحسنات والسيئات. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها كما تقدم الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، أي ظهرها يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، هذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فإن مراده بقوله بين ما يوصل إلى الجنة ويتخطى به العبد النار، فيكون منصوبا على متن جهنم أي على ظهر جهنم، ويجتاز عليه أهله حتى يصل إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط في الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة، فإن الأحاديث متظاهرة في اختصاص المرور للمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد مرفوعا عند البخاري لما ذكر الصراط فيمر المؤمنون، واللفظ لمسلم، فالمرور مختص بالمؤمنين، ذلك الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلق فامتحنهم بسجود له، فإن من عبد غير الله عز وجل من الكفار يؤمرون باتباع ما كانوا يعبدونه، فيتبع من كان يعبد صليب الصليب، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان، فتطرحهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون، فيمتحن فيسجد المؤمنون، ويبقى المنافقون لا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين أنوارا على قدر أعمالهم يهتدون بها إلى الصراط فيصلون إليه ويمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا نور لهم فيطرحون في نار جهنم من أشياخنا كابن باز وفهد بن حمي وابن عثيمين في أحد أقواله، وهو محروح أن المرور على الصراط يختص بالمؤمنين فقط دون غيرهم، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان. ويمر المؤمنون على منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم يمر كركاب أي كالإبل الرواحل التي تتخذ مركبا، أي كالإبل الرواحل التي تتخذ مركبا، فمن مر على الصراط دخل الجنة لم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته كلاليب جهنم. فمن أصابته كلاليب جهنم من المؤمنين الذين يهدون إلى الصراط ثم يخطفون منه، فإنهم هم الذين يقعون في النار ثم يخرجون منها بالشفاعة كما سيأتي. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة ذات رأس له شعب، وهو حديدة ذات رأس له شعب، مما يعرف بعرف أهل النجد بالشنكار. تعرفون هذا يوم كان الناس يطبخون يعني في البيوت الذبائح والغنائم، الآن قل من يفعل ذلك، لكن هناك حديدة معوجة الرأس، إما أن يكون عداد واحدا أو منطقين أو ثلاثة، فتكون الحديدة في أعلاها مقبض وفي أسفلها عطفة يسيرة في جانب أو في جانبين متقابلين أو في ثلاثة جوانب، يخرجون بها الذبائح من قدورها ونقلها ليضع رز مكانها، فهذا هو الذي يسمى بالكلاب عند العرب. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول مشفع. والشفاعة التي الشفاعة عند الله شرعا، الشفاعة عند الله شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له أو دفع شر عنه أو دفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، في أهل الموقف أن يقضى بينهم الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ربه عند ذلك، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق، الشفاعة الثالثة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي للنبيين الصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف رحمه الله من استحق النار لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. فالحائزون هذه الشفاعة عند المصنف طائفتان، فالحائزون هذه الشفاعة عند المصنف طائفتان، الطائفة الأولى من دخل النار أن يخرج منها، من دخل النار أن يخرج منها، والطائفة الثانية من لم يدخلها ألا يدخلها، من لم يدخلها ألا يدخلها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والصحيح النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لعدم الدليل الدال على ذلك، اختاره أبو عبد الله ابن القيم خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية. فهذه الشفاعة لا يقال فيها أنها شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، بل يقال الشفاعة لمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها. ويقوي هذا أن الشفاعة لا تقع إلا بعد المرور على الصراط، ويقوي هذا أن الشفاعة لا تقع إلا بعد المرور على الصراط، ثبت هذا عند مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، فإنه لما ذكر دخول من دخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم: ثم تحل الشفاعة ويشفعون. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقوام يدخلهم الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى عليهم. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل جملها مذكورة في الكتاب والسنة، فمن رغب في تفاصيل الجمل فعليه أولا بما في الكتاب والسنة، وعليه ثانيا بتحري الثابت من المنقول في السنة النبوية والصحيح غنية عن الضعيف. ومن وعى هذا الأصل وعمر به قلبه لم يحتج بعد ذلك إلى اختراعات المخترعين، فإن من أمعن النار في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في أحوال يوم القيامة كانت له أبلغ زاجر وأعظم واعظ، فلم يحتج بعد ذلك إلى تكلفات المتكلفين وتخرصات المتخرصين ورسوم الرسامين الذين يحولون البيان القرآني والنبوي إلى تصوير ممثل مرسوم بزعم أن ذلك يجعل الموعظة في القلوب أجدى وأنفع، وأنفع ما يكون به الوعظ ما كان في الكتاب والسنة. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. فقوارع القرآن وزواجر سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم هي أبلغ في نفع الخلق مما يجدده الناس من أشياء يتوهمون النفع بها في هذا الباب ولا قائل تحتها. زد على ذلك أنه يخالطها مخالفة خبر الشرع، كمن يمثل رسما للجنة أو يمثل رسما للنار، فإن هذا محرم، والجنة والنار في أحوالهما غيب لا اطلاع لنا به، فهي من الكيفيات التي لا نعرف حقائقها كصفات ربنا سبحانه وتعالى، فإن غيب لا نعرف حقائقها، وإنما نعرف من ذلك المعاني وما يكون من الجزاء من النعيم أو العذاب الأليم يوم القيامة. لا يخطر الخبر فيه على قلب بشر ولا تعبر عنه ألسنتهم، فلا ينبغي أن يتجاوز المرء ما جاء في الكتاب والسنة. فتمثيل ذلك الذي شاع بأخره بأنواع من الرسومات أو أنواع من الأفلام المصورة التي يمثل بها ما يكون يوم القيامة من الأهوال، كل هذا حرام ولا نفع فيه، لأن ما خالف الشرع فلا خير فيه. ومن ظن أن قلوب الخلق تنتفع بشيء لم يأتي في الشرع فإن هذا باب ضلالة. أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له. وإنما رغب الناس في هذه الأحوال هو ضعف إقبالهم على الكتاب والسنة وانبهارهم ضعفاء أمام ما استجد من أحوال الخلق في التصوير والرسم وغيرها، فإن المؤمن الحق لا يحتاج مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الكتاب والسنة الخبر. أحدهم ربما يزلزل جنانه ويهز أركانه أن يسمع آية قرآنية واحدة أو حديثا نبويا واحدا، فيكون في ذلك يعمل عمله ويؤثر فيه فوق ما يظن المرء أن ذاك أو هذا من الأحوال المستجدة تؤثر في الناس. قال أبو الفرج ابن جوزي رحمه الله تعالى في فصل له في تاريخه وكذلك في صيد الخاطر لما ذكر عليه لما ذكر أحد أشياخه وهو الأنماطي قال: وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى وازداد بكاؤه، فكان بكاؤه يعمل في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي. انتهى كلامه. فانتفع بقراءة أحاديث الرقائق وما يراه من حال شيخه في الإذعان والامتثال لما فيها وما تقرعه وما تقرع به القلب من الزواجر أعظم الانتفاع. وفي أخبار عبد الرحمن التعالب لأحد علماء الجزائر في القرن التاسع أنه لما لقي ابن مرزوق الحديد قرأ عليه الأربعين النووية، قال: فكنت إذا قرأت عليه الحديث منها بكى بكاء شديدا. إذا قرأت عليه الحديث الواحد منها بكى بكاء شديدا. ونحن نقرأ آيات وأحاديث ونسمع، ومع ذلك تجد أن خضوع قلوبنا وخشوعها ضعيف، لأن قلوبنا قد علاها من الحجب الكثيفة ما يحتاج إلى عناية شديدة بتطهيرها. فإن تطاول الزمان وبعده وضعف العهد بآثار الشريعة وخمول الوعظ بالكتاب والسنة وتجدد أحوال للخلق لم تكن فيما قبل أورث القلوب حجبا كثيفة. فمن أراد أن ينزع تلك الحجب عن قلبه وأن يصقل إيمانها ويجدد إيقانها ويثبت إقبالها فعليه بالقرآن والسنة، وعليه بإحضار قلبه عند سماع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يجعل مجامع الدرس مشهدا لحضور قلبه فيها، وأن يعتبر بما يسمعه ويقرأه من البيان، وأن يعلم أن المراد من ذلك أن يكون هذا العلم زادا موصلا إلى الله والدار الآخرة. فإنه لا يريد العاقل من هذا العلم أن يتخذه التصدر والتنمر والارتفاع بين الناس، فإن الناس لا ينفعون شيئا، ولكنه يتخذه زادا عند الله سبحانه وتعالى. فهو يرجو إذا رآه الله سبحانه وتعالى في هذا المجمع أن يغفر الله سبحانه وتعالى له خطيئته، فإنه لم يحمل قدميه ويفرغ وقته إلا رجاء أن يتخذ مما يسمع زادا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس يرجون من كرمائهم الشيء الكثير فإن المؤمنين يرجون من ربهم ما لا يصفه أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرزقنا خشوع قلوبنا وإقبال جوارحنا عليه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إنما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملأ، فيؤمر بأربع كلمات لكفي رزقه وبنه وامره وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجلس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ومن أصول ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر الدرجة الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور وتتضمن علم الله بالأقدار وكتابته لها والدرجة الثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرنا فالدرجة الأولى فيها من مراتب القدر إيش؟ العلم والكتابة والدرجة الثانية فيها من مراتب القدر المشيئة والخلق والقدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث وهذا حد جامع لمراتبه الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة ولكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته. فالعبد يشاء ويقتدر عمله وتلك المشيئة التي جعلت له والقدرة التي تأثلها هي تابعة مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية ينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله ويشاءه وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا بعد وقوعه منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية فإن هؤلاء يزعمون أن العبد مجبور على قدره لا اختيار له فيؤول بهم ذلك إلى إفراغ أحكام الشرع وأفعال الله عز وجل من حكمها وعللها ومصالحها الواقعة في الدنيا والآخرة وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والمخرج بين الطائفتين ما تقدم أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة هو تابع مشيئة الله واختياره وقدرته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله

عمل اللسان وهو ما لا يمكن أداؤه من العمل إلا به، وهو ما لا يمكن أداؤه من العمل إلا به. وخامسها عمل الجوارح، خامسها عمل الجوارح أي الأعضاء، أي الأعضاء، وهو والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها. فهذه الموارد الخمسة هي تبيين معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل. فالقول عندهم يكون للقلب واللسان، والعمل عندهم يكون للقلب واللسان والجوارح. وقد ذكرنا أولا قول القلب، وقلنا إنه إيش؟ اعتقاده وتصديقه، اعتقاده وتصديقه، كاعتقاد العبد وجود الله سبحانه وتعالى أو الملائكة، كاعتقاد العبد وجود الله سبحانه وتعالى أو الملائكة. ثم ذكرنا ثانيا إيش؟ عمل القلب، وأنه حركاته وإراداته، أي ميله وتوجهه، أي ميله ويتوجهه بأنواع الإرادات والحركات كالحب والخوف والرجاء والتوكل، فإن هذه أعمال قلبية لأنها ليست اعتقادا وتصديقا، بل هي مقارنة لتوجه قلبي مثلا خوف من الله شرعا فيما سبق، هو إيش؟ فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. فإذا ركب القلب هذه الحال صار مؤديا عملا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا ثالثا قول اللسان أنه تصديقه وإقراره، وهما الشهادتان لأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكرنا رابعا عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، مثل قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والدعاء. ثم ذكرنا خامسا عمل القلب وهو عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها كصلاة أو صدقته أو غير ذلك، فإن هذه أفعال، وكذلك يقابلها تروك كعدم ترك السرقة أو ترك الظلم أو نحو ذلك تكون بالجوارح. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرته. فلا يسلب اسم الإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان الكامل، أي لا نخرجه من دائرة الإيمان لأجل كبيرته فنجعله مسلوب الإيمان أي منفيا عنه، كما أننا لا نثبت له الإيمان الكامل فليس هو من أهل الإيمان الكامل، بل هو ناقص الإيمان بتلك الكبيرة التي اقترفها. ومع اقترافه الكبيرة فإن الأخوة الإيمانية ثابتة له، فإن وقوع الكبائر من العبد لا يزيل الأخوة الإيمانية عن العبد، فلا يخرج بتلك الكبيرة عن دائرة الإيمان كما تزعم الخوارج والمعتزلة مع اختلافهم فيما يخرجونه به، هل هو إلى الكفر أم إلى منزلة بين المنزلتين كما تقدم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع في الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاق على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أهل من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدينكم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجهو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئ منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجب عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحد إذا تصدق به كان أفضل من جبر أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر عن أحد دم فيكون قد تاب من موته أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو حق الناس من شفاعته، ووصف ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مشاهدين، إن أصدقوا أجرًا فهم أجرح والخطأ مغفور، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من بيان فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق وقاتل من بعده، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها كالعشرة المبشرين، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ووراءهم ستة وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد من بقي وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، وسموا بالعشرة المبشرين لورود بشارتهم بالجنة في حديث واحد، وسموا بالعشرة المبشرين لورود بشارتهم بالجنة في حديث واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غيرهم، فالمبشرون من الصحابة رضي الله عنهم بالجنة فوق هذا العد، ومنهم كما ذكر المصنف ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، والخلاف الجاري هو في المفاضلة بينهما لا في استحقاق الخلافة، فالمفاضلة بينهما فيها خلاف استقر على تقديم عثمان على علي، وأما الخلافة فإن الإجماع منعقد على تقديم استحقاق عثمان على الخلافة ثم علي رضي الله عنهما. ولذلك يضلل في مسألة إنكار استحقاق عثمان للخلافة وتقديم علي عليه فيها دون الخلاف في الفضل، لأن مسألة الخلافة انعقد الإجماع فيها على أن عثمان مقدم فيها على علي، وأما المفاضلة ففيها ما كان أولا من الخلاف عند أهل السنة والجماعة. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر أعلم، في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، فصدر البيت الثاني يراد به ما كان من ذرية هاشم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وعجزه يراد به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين اللواتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم ولم يطلقهن. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت، والنواصب يؤذون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون من يسبونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون من يكفرونه منهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من الفتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه ونشره، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلاله، وهو زائغ عن طريق أهل السنة والجماعة. يعتقدون علو رتبة الصحابة رضي الله عنهم لا لأنهم ليسوا بشر، بل لأنهم شرع الله عز وجل لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم. فأولئك المتهوكون الذين يقولون إن الصحابة بشر فينبغي أن يوضعوا في ميزان النقد، هم يجهلون كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فحري بهم أن يقولوا تلك المقالة فيه صلى الله عليه وسلم. فكما يمسك المرء عن القول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا، يجب عليه أن يمسك عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يتعرض لهم، لأن الله عز وجل خصهم واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بما جعلوا عليه من كمال الأحوال فوق كل ما قال. فاحذر أن تجعل لسانك أو فكرك مطية للوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم، أو تهون ذلك تحت دعوى أن ميزان النقد ينبغي أن يجرى على كل ما لم يكن وحيا، بزعم أن الوحي يختص بالقرآن والسنة وأن السنة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل بالغ، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم من الحفظ والسيادة ما ليس لغير مقات هذه الأمة. وإن فئاما من الذين يهولون القول في جناب الصحابة رضي الله عنهم هم يعبدون الطريق للقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا في كتابات مفكري الشرق ضعيفا فإنه في كتابات مفكري المغرب الإسلامي ظاهر بين، فإنهم ابتدأوا بنقد الصحابة رضي الله عنهم ثم قولوا بعد ذلك بالقول في رد الأحاديث النبوية، ثم عمدوا إلى دعوى أن السنة النبوية قسمان، منها سنة دينية هي التي أمرنا بها، ومنها سنة دنيوية لا تلزمنا لأنها كانت مناسبة لتلك الحالة زماننا، فإن هذه دركات من الشر يأخذ بعضها برقاب بعض، وهي تتسلل إلى قلوب الناس تحت أشياء تشبه لهم، فإن الباطل لا يقبل إلا أن يخرج في ثوب حق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. فينبغي أن يحترز الإنسان من رشاش هذه الشبهات على قلبه كما يحترز من رشاش البول على ثوبه وبدنه. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، يقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار. والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار، وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ منها، بل إن الذنوب تجري منهم وتقع عليهم، ولكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، بأن يكون أحدهم تاب من تلك الخطيئة أو له حسنات ماحية أو غفر له بفضيلة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء كفر عنه به أو غير ذلك. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي اجتهدوا فيها؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو نزر قليل مغمور في جناب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. ومن نظر في أحوال الصحابة رضي الله عنهم واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنه لم يكن ولا يكون بعد الأنبياء أحد كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب من تهذيب النفس وإصلاحها يغفل عنه، فإن أكثر الناس أخذت قلوبهم بسير من تأخر عن الصحابة، فلا تجد كثيرا من الناس يمعن النظر فيما كان عليه الصحابة من العلم والعبادة والتقوى والجهاد والصلاح، ويذهب إلى كتب متأخرة فيها فضائل أهل القرن الثالث والرابع والخامس وما بعدهم، ويترك النظر في الكتب التي حوت كثيرا من فضائل الصحابة، وأمثلها الكتب المصنفة باسم الزهد كزهد الإمام أحمد وزهد أبي داود وزهد ابن أبي عاصم وزهد وكيع بن الجراح وزهد بهناد بن السري، ففيها كثير من الآثار التي تبين أحوال الصحابة في الإيمان والدين واليقين. وكذلك كتاب طبقات ابن السعد، فإنه كتاب حافل في آثار الصحابة وما كانوا عليه، ولا يقتصر ذلك على الآثار التي تتعلق بباب الطلب أي الآثار الفقهية، بل فيه كثير من أحوالهم وصفاتهم في بناهم التي كانوا عليها في صورهم ولحاهم وغير ذلك. وفيها زيادة على ذلك ما كانوا عليه من العمل والتقوى والهدى والرشاد. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالنظر في أحوال الصحابة، لأنهم أكملوا الخلق بعد الأنبياء والرسل، فيكون له حظ في مطالعة أحوالهم، لأن مطالعة السير من أنفع ما يكون لطالب العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا أجد شيئا لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف. انتهى كلامه. لأن المرأة إذا رأى أحوال من سبق وأنهم بشر مثله حركه ذلك على أن يقتدي بهم وأن يسير كسيرهم مهما فات زمانهم، فإن المجد السائر في طريق يصل إليه ولو بعد أولئك الذين سبقوه فيه. وعظ الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس يوما فقال رجل: يا أبا سعيد، إنك ذكرت قوما مضوا على خير دهم دهم وإنا على حمر عرج. قال رحمه الله: من سار على طريق القوم أدركهم. إذا سار المرء ولو على حمار أعرج على طريق أولئك فإنه يدرك ما كانوا عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء ما يجري الله على أيديهم من خالق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قلوب الأمة، وهي موجودة في أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، كرامات جمع كرامة، وهو لفظ اصطلاحي، وهو لفظ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي، وهو لفظ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي. والتحقيق في معناها أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد، أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. والأولياء جمع ولي وهو شرعا كل مؤمن تقي. أما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي. فالولي في المعنى الشرعي له إطلاق وفي المعنى الاصطلاحي له إطلاق، فإنه في المعنى الشرعي يعم كذلك الأنبياء والرسل، وأما في المعنى الاصطلاحي فإنه يقتصر على غير الرسل، دعا إلى ذلك بيان ما يتعلق بكرامات الأولياء والفرق بينها وبين دلائل نبوة الأنبياء. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف رحمه الله، أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن الإسلام كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال مما له تعلق بالدين. والإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ بهم، وأن من طريقتهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع آثار السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، مجانبة محدثات البدع، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لإقبالهم على اتباعهما والأخذ بما فيهما، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليهما، خلافا لأهل الفرقة الذين باعدوا الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزنون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزنون الأحوال الخاصة بالكتاب والسنة والإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون بهذا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، والسلف الصالحون المرادون بهذا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وليس مراد المصنف نفي وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود صعوبة ذلك غالبا،

وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، لكنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص من كل شوب، وهم أهل السنة والجماعة. وإلى ذلك أشار السفاريني في الدروة إذ قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، أي على أهل السنة والحديث والأثر، جعل الله وإياكم منهم. وأهل السنة فيهم بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله آخر غيره، وهذا هو المعنى المحقق للأبدال دون غيره من المعاني المدعاة. ومنهم أئمة المسلمين، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل غليلة، فمن ابتغى نجاته في الدارين من غير كذب ولا مين فعليه بلزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعلم والعمل، فإن ما هم عليه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والسبيل إلى معرفة ذلك هو العلم، فلا سبيل إلى الإحاطة بأحوالهم إلا بطلب العلم، فإن المرء إذا طلب العلم عرف ما هم عليه من الاعتقاد والعمل وتزكية النفوس وغير ذلك من متعلقات العبودية لله سبحانه وتعالى. وليس باب هذا واحدا وهو الاعتقاد، بل الدين كله ينبغي أن يكون فيه المرء على طريقة أهل السنة والجماعة، ونزع النفس من هواها وفطمها عن مألوفاتها وحملها على طريقتهم يحتاج إلى علم متين ودين قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وبختم هذا الكتاب نكون بحمد الله سبحانه وتعالى ختمنا الكتاب السادس، واكتبوا طبقة السماع، فهذا أول كتاب صار بأيديكم فيه طبقة السماع في صفحة 297 في صفحة 297. سمع علي الطبقة السماع الطبقة الأولى، سمع علي سمع علي أحدكم سمع علي جميعا لمن حضر جميع جميعا، هذه البياض الأول يكتب فيه جميع لمن حضر الجميع وبعض لمن عليه فوت، فالذي حضر الجميع من الإخوان هنا يكتبون في الأول جميع، العقيدة الواسطية في البياض الأول جميع، عقيدة واسطية مكتوبة بقراءة غيره، بقراءة غيره، والذي يقرأ يكتب بقراءته، بقراءة غيره. صاحبنا اكتب اسمه، كل واحد يكتب اسمه كاملا، فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني، يكون بينا اسمه. فتم له ذلك في كم مجلس؟ في مجلسين، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وين هذا؟ ها؟ في محله من نسخته، هو الجدول. يعني الإنسان إذا حضر الكتاب دائما، إذا حضر الدرس تكتب بداية المجلس الأول، تكتب متى بداية المجلس الأول؟ بعد العشاء ليلة الخميس كذا وكذا، ثم عند نهايته تكتب نهاية المجلس الأول ومدته كذا وكذا، اكتب مدة المجلس هذا كم، ثم في المجلس الثاني يفعل هذا، بداية المجلس الثاني تاريخ كذا وكذا الموعد الفلاني، ثم في آخره يكتب نهاية المجلس. وإذا كان الدرس مجالس كثيرة يكتب كل مرة، هكذا كان الإنسان يعرف أنه قرأ الألفية في 50 مجلس على شيخ، قرأ زاد المستقنع في 77 مجلس على شيخ، يعرف مواقيتها متى قرأ في أي مكان قرأ حتى يحفظ العلم. وهكذا كانوا يقيدون العلم فيحفظونه. رجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول، هذا موجود في آخر الكتاب في آخر المجلد الثاني، ونقرأه في وقته إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. صحيح مداري، فكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة. فتضربون على كلمة يوم تبقى يوم، ايش معنى تضربون؟ اللي يقولون تشطبون، معناها في اللغة العربية تضرب على كلمة كذا وكذا، يعني تشطبها بلسان الناس اليوم. في ليلة ايش؟ غدا ايش؟ الخميس، غدا الخميس، الليلة تتبع اليوم الذي بعدها، ليلة الخميس كم التاريخ يكون؟ 16 من شهر صفر سنة 1435 في مسجد الراجحي بمدينة الرياض. وتفعلون كذلك في بقية ما تقدم، بقية ما تقدم كل واحد منكم يعرف متى قرأنا الكتب ويسجل هذه الطبقة له. وبختام هذا الدرس نكون بحمد الله قد فرغنا من مجالسه في الفصل الدراسي الأول. وأنبه هنا إلى أمور، أحدها أنه سيستأنف الدرس في الأسبوع الثاني إن شاء الله تعالى من الدراسة، ونبدأ به حسب المثبت في الجدول. والأمر الثاني أن الكتاب الباقي من مقررات الفصل الدراسي الأول وحيل بيننا وبينه لعوارض متفرقة أنه سيتم تدريسه في يوم علم يعلن عنه، وربما يكون في أول سبت من إجازة بعد الأسبوع الأول. في الأسبوع الأول دراسة ثم إجازته يكون فيها السبت، نأخذ 40 نووية ثم نبدأ يوم الأربعاء فيما بعده من مقررات الفصل الدراسي الثاني. والتنبيه الثالث، سيكون إن شاء الله تعالى برنامج مهمات العلم في المسجد النبوي من عصر يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الأول، وختامه يوم الجمعة 23 من ربيع الأول بعد صلاة العشاء، أي في أسبوع إجازة ما بين الفصلين بإذنه تعالى. والأمر الرابع، يعني أنبه الإخوان إلى أن من كان عنده سؤال أن يكتبه حتى نجيب عليه فيستفيد الحاضرون جميعا، فإن هذه هي العادة النافعة لي ولكم، ونحن عادة نجيب في بعض الدروس وكذلك في يوم الطالب على تلك الأسئلة، ولا نترك شيئا منها البتة لئلا يتأخر بعض الإخوان ويؤخرونني بالسؤال عند ختام الدرس. وفق الله جميع ما أحب وأرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة